قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وإياه: الأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد هنا الدور والأرض والشجر. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. باب بيع الأصول والثمار. يقول: الأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، مثل الدارك، مثل الأرض تتفرع عنها الدور، ومثل النخل يتفرع عنه الثمر. ثم قال: والثمار جمع ثمر، كجبل وجبال، وواحد الثمر ثمرة. قال: إذا باع دارا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو وصى بها شمل العقد أرضها، أي إذا كانت الأرض يصح بيعها، فإن لم يجز كسواد العراق فلا. إذا كانت الأرض مما يصح بيعها، الشخص إذا أوقف دارا أو باع دارا، ما الذي يتبع هذه الدار؟ فيقول هنا: لأنه الآن مثل الدور، تجد أن الدار تتكون من الأرض، تتكون من البناء، وقد يكون فيها نخل، فيها أبواب، وفيها سلالم، وفيها خزانات، فما الذي يتبع هذه الدار؟ إذا باع الدار ما الذي يتبعه؟ فيقول هنا: إذا باعها أو وهبها أو رهنها أو أوقفها أو أقر بها، قال: الدار هذه فلان، أو أوصى بها وصية، أوصي بدار فلان، بداري الواقع في الحج الفلاني لفلان، ما الذي يدفع ذلك؟ يقول: الأرض، تدخل الأرض بذلك، والبناء، إلى آخر كلامه. قال: فإن لم يجز كسواد العراق فلا، وشمل بناءها وسقفها، لأنهما داخلان في مسمى الدار. البناء يدخل ما يدخل، باع الدار ويوم جاء من بكرة قال: أبي هذه الدار أشيلها، هل يصح؟ لا، ما يصح. قال: وشمل الباب المنصوب وحلقته كذلك الباب المنصوب. قال: والسلم والرف المسمرين المسمورين. قال: وذلك السلم والرف، فيها رفوف ضربت بالمسامير، وفيها سلالم ضربت بالمسامير أو الحامل عنه، فله أن يأخذ هذا سلم من حديد مسمى أو ملحم، يتبع الدار وما يتبع الدار، يتبع الدار. قال: والخابية المدفونة والرحى المنصوبة، لأنه متصل بها لمصلحتها، أشبه الحيطان. وكذا كذلك الخابية المدفونة، تدفن دفن، يضعون فيها حمل الخزان، يدفن دفن، نعم، يضعون فيها ما يضعونه من يعني مما يحتاجون إليه، فقد يضعون فيها التمر، وقد يضعون فيها، نعم. وكذا المعدن الجامد، وما فيها من شجر وغرس وعرش. كذلك لو كان فيها معدن جامد مثل معدن ذهب أو فضة، نعم، يشمله العقد. معدن يعني ما هو كنوز، كنز غير الكنز، هذا معدن، يعني بعض الأراضي فيها معادن، فيها معادن، فهذه المعادن تتبع، مثل الأرض فيها ملح، أرض اشترى أرض مزرعة وفيها ملح، يأخذ من هذا الملح ويبيعونها، أو فيها معدن ينقى التراب ويستخرج الذهب، نعم، هذا يسمى معدن ظاهر، معدن جامد، لأن في معدن ليس بجامد، يسيل، معدن يسيل، فالذي يسيل هذا مثل الماء له حكم آخر، ما يملك، ما يملك بملك الأرض، لكن يكون أحق به، مثل الماء الآن داخل البئر، هل يملك؟ ما يملك، الماء الذي داخل البئر ما يملك، هو أحق به، هو أحق به، ولذا ليس له أن يبيعه حتى يحوزه وتقدم لكم هذا، ولذا قال هنا الجامد. ثم قال: دون ما هو مودع فيها من كنز وهو المال المدفون. الكنز لو كان من ذهب هل يملك بملك الأرض؟ ما يملك بملك. لو أتيت برجل يحفر لك ووجد في أرضك كنز ذهب، لمن هذا الكنز؟ للذي وجده. أو أنك أنت كنزت ذهبا ثم بعت الدار، وبعد فترة أتيت وقلت الآن إحنا الآن لقد اطمأننا وذهب عن الخوف، أبعد عن هذا المكان سأحفر، أنا وضعت فيه كنز. لو قال يقول لي الكنز الآن أنا شريت منك الدار، لا، لأن الكنز مودع. أما المعادن لا، معادن في الأرض ليست مودعة، يعني من خلقة الله في الأرض، واضح هذا لكم؟ فالمعادن تملك، يعني إنسان عنده مثلا اشترى أرض زراعية مساحتها مثلا 5 كيلو، وجد في زاويتها منجم للذهب، نعم، يحفر ويصفي له، تبع الأرض، تبع الأرض، لأنه معدن جامد. أما المعدن الذي يسيل فهذا من استخرجه فهو أحق به، وهو أحق به صاحب البستان، لكنه لا يملك إلا استخراجه. قال: وحجر مدفون ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش وفلش ومفتاح ومعدن جار وماء نبع وحجر رحى فوقان وحجر رحى فوقان لأنه غير متصل. يعني المنفصل، يقول المنفصل ما يتبع، إذن الذي يتبعها ما اتصل بها مما هو من مصلحته، هذا هو الضابط في المذهب، ما اتصل بالأرض مما هو من مصلحتها، هذا هو الذي يتبع الضرب. وأما المنفصل مثل حبل يقول ودلو وبكرة في البئر، في البستان بئر وفيه حبل ودلو، هذه منفصلة لمن تكون؟ نعم نعم، تكون لصالح البائع، ما يملكها المشتري. قال: ومثل هذه المسائل يرجع فيها على الصواب إلى ماذا؟ إلى العرف، يرجع فيها إلى العرف. قال: واللفظ لا يتناوله ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة أو المعصرة داخل الفوقان كالتحتان. دخل. قال: وإن باع أرضا أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقر. إذا عرفنا الضابط، كل ما اتصل في الأرض مما هو من مصلحتها فإنه يتبعه في البيع والوقف والهبة، واضح؟ باع أرضا أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقر أو وصى بها ولو لم يقل بحقوقها. يعني لا يشترط أن يقول بحقوقها، إذا باع الأرض ولو لم يقل بعتك الأرض بحقوقها فيتبعها ما يذكره المؤلف من قوله. ولا شمل العقد، قال: ولو لم يقل بحقوقها شمل العقد قرصها وبناءها لأنهما من حقوقها. وكذا إن باع ونحوه بستانا لأنه اسم للأرض والشجر والحائط. وإن كان في كذا إن باع ونحوه، يعني نحو البيع، بستانا يعني أوقفه مثلا، قال: وكذا إن باع ونحوه بستانا لأنه اسم للأرض والشجر والحائط وإن كان فيها زرع لا. إن البستان إذا قيل بستان يشمل ماذا؟ الأرض والشجر والحائط الذي أحيطت به. قال: وإن كان فيها زرع لا يحصد لا يحصد إلا مرة كبرد وشعير فللبائع ونحوه. فللبائع نعم. فلبائع ونحوه مبقى مبقى إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه مشتر. ما لم يشترطه مشتر. يقول: لو كان فيها زرع. الزرع معروف لكم. الزرع مثل ماذا؟ نعم القمح. القمح أو الشيء زرع ليس شجر تين من الشجر. يقول: لو كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة. يحصد مرة وينتهي مثل البر والشعير. يقول: فلبائع ونحوه. يقول هذا لمن؟ للبائع. يبقى له إلى ماذا؟ إلى أول الحصاد. إلى أول الحصاد. واضح. لو باع ما زرعه فيها بر ولم يشترط المشتري ما قال البر لي. من الآن لمن يكون هذا الزرع؟ للبائع. إلى من؟ إلى متى ننتظر؟ هنا واضح. قال: ما لم يشترطه مشتري. ولذا اختلف عندنا. هذا يقول: أنا بعته والزرع لي. تقول: مزرعة. لكن أنا زرعت وتكلفت هذا الزرع. والآخر يقول: لا، نشترط منه المزرعة والمزرعة يدخل فيها الزرع. ماذا نقول؟ نقول: لا، ما يدخل إلا أن تشتري. قال: وإن كان الزرع يجز يجز مرارا كراطبة يعني مثل البرسيم كراطبة كراطبة وبقول وبقول أو يلقط مرارا. يعني في أشياء من المزروعات تجز مرارا. يعني مثل البرسيم يجز مرارا. انتهينا من الذي يجز مرة واحدة مثل البر. هذا لا، يجز مرارا. كل شهر يجون الحصادات ويقصون البرسيم. مثل أيضا الذرة. نعم، الذرة تجز مرارا. نعم، عدة مرات بالسنة. بعضها مثل البرسيم 3 سنوات أو 5 سنوات وهو يجز. فيقول هنا نعم، يقول هنا ما حكمه؟ أو يلقط مرارا. يلقط مرارا مثل الخيار والباذنجان، مثل الخيار والباذنجان، أشياء معروفة لديكم اللي تلقط لقط. نعم، كل فترة يجون يلقطون منها. الكوسة لا تلقط. نعم، أشياء كثيرة. البندورة تلقط لقط. هذه أشياء كثيرة تلقط لقط. وكذا نحو الورد كذا كل فترة يأخذون منها هذه الأزهار. يأخذون منها من الورد ويقصرونه وينتفعون به إما لطيب أو نحو ذلك. المقصود هنا لمن يقول؟ يقول: فأصوله للمشتري. إذن الأصول لمن تكون؟ للمشتري. إذن البائع ما الذي له؟ له اللقطة الظاهر بس. يعني إذا تم البيع قل: أيها البائع، نعم، هل اشترط عليك المشتري أن اللقطة له؟ قال: لا، ما شرط. نقول: إذن لك اللقطة فقط، هذه الظاهرة تلقط وينتهي. قال: والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع وكذا زخ تفتح لأنه كالثمر الموبق وعلى البائع قطعها في الحال وإن اشترط المشتري ذلك صح الشرط وكذا له كالثمر الموبق. يعني كان ينتفع به يقطع بالحال وإلا ينتظر حتى ينتفع به. نعم. قال: وكان له كالثمر المؤبق إذا اشترطه مشتري الشجر. نعم، إن اشترط المشتري ذلك صح الشرط. لو قال: لا، لها اللقطة، لمن تكون؟ للمشتري. قال: ويثبت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس له من زرع من زرع وثمر كما لو جهل وجودهما ولا يشمل. يعني ذكاء المشتري ما علمت انا ما تستحق هذه القيمه، انا ظننت ان هذه مجزاني، انا رفعت بالقيمه لاني على باعتبار ان الان جزت البسيه مثلا يقول فيه مثلا عده رشاشات، انا يقول قدرت انها 100,000 وزودت بالثمن بناء على ان هذا ما عرفت، انا اقول يثبت لك ماذا؟ الخير، يدفع عنه الضرر باي شيء بالخير. نعم. قال ولا يشمل بيع قرية ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة. نعم، إذا بيعت القرية يقول لا يشمل هذا المزارع، كانوا يبيعون قرية، تجد قرية كاملة يملكها شخص فيبيعها فلا تدخل في ذلك المزارع. نعم، لأن العرف في القرية يعني البناء، فلا يدخل في ذلك المزارع إلا بنص أو قرينة، إذا نص على ذلك يقول بعت القرية بمزارع. ومثل هذه المسائل ذكرنا لكم أنها ترجع إلى العرف. فصل. قال فصل: ومن باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه ولم يؤبر. ولو لم يؤبر فالثمر لبائع مت فالثمر لبائع مبق إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مبقى أو مبقى إلى الجذاذ. يعني هذا رجل باع أو وهب أو رهن النخل هذا تشقق طلعه، أبر أو لم يؤبر، المقصود أن طلعه تشقق. ففي البيع لمن يكون هذا الثمر؟ نعم، يقول فالثمر للبائع لأنه تشقق، أبره أم لم يؤبره هذا الملك، واضح؟ ولو باعه قبل أن يتشقق لمن يكون الثمر؟ للمشتري، واضح هذا؟ يقول إلا أن يشترطه المشتري أو وهب، كذلك رجل قال وهبت لك هذا النخل وفيه ثمر قد تشقق، لمن الثمر؟ للواهب أو للموهوب؟ الواهب لأنه تشقق، واضح؟ نعم. كيف رهن؟ رهن هل يملك الله إلا المقصود تبع للرهن؟ فالرهن هنا يقول أو رهن نخلا، هل يدخل الثمر في الرهن أم لا يدخل؟ إن كان قد تشقق فلا يدخل، وإن كان لم يتشقق يعني رجل أخذ منك 100,000 وقال هذا النخل رهن منك لكن ثمره قد تشقق، فنقول لك أيها البائع أن تتصرف بثمرك، إذا جددته فهو لك تبيعه، ما يدخل في الرهن، لكن لو كان رهن النخل قبل أن يتشقق ثم الآن اكتمل جاء يريد يبيع يقول لا ما تبيع، هذا يبقى رهن، يبقى رهن تبع من؟ تبع الرهن وتبع المرتهن، واضح؟ قال لقوله عليه السلام: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه. والتأبير التلقيح، وإنما نص عليه والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا. قال: وكذا لو صالح بالنخل أو جعله أجرة أو صداقا أو عوضا خلع بخلاف وقف ووصية فإن الثمر تدخل فيهما أبرت أو لم تؤبر كفسخ لعيب ونحوه. نعم، يقول هنا أولا هنا عندنا حديث من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، ظاهره أن الشرع ربطه بأي شيء؟ بالتأبير لا بالتشقق، فهنا المؤلف يقول التأبير نعلم يقول أنه التلقيح، وإنما نص عليه المسألة لأن الحكم منوط بالتشقق، وإنما نص على التأبير لأنه ملازم للتشقق، فالناس إذا تشقق أبروا، واضح؟ وشيخ الإسلام والجماعة قالوا الحكم منوط بالتأويل. واضح لكم هذا؟ نعم. قال وكذلك أي وكذا لو صالح بالنخل معروف الصلح، يعني الصلح أدخلها صلحا، مثل شخص مثلا يعني ادعيت عليها أن هذه الأرض التي بيده لك، فقال يا فلان أنا أقر بذلك ولكني سأعطيك 100 نخلة مكان، فأعطاك 100 نخلة، 100 نخلة هذه إن كانت قد تشققت فلمن ثمرها؟ له، وإن كان لم يتشقق، إن كانت قد تشققت فله، وإن كانت لم تتشقق فلهذا المزدحم. واضح؟ أو جعله أجرة كذلك، جعل أجرته 10 نخلات، له النخل هذا 10 لك أجرة، ثم والنخل لم يتشقق ثمره، فلمن يكون الثمر؟ نعم يكون الثمر للمستأجر للأجير، ولو كان بعد التشقق فلمن؟ نعم للمؤجر. كذلك صداق مش على هذه القاعدة. واضح؟ قال بخلاف وقف ووصية فإن الثمر تدخل فيهما أبرت أو لم تؤبر كفسخ لعين ونحوه. هذه الآن فروق مهمة. يقول أن الثمر تدخل فيها أبرت أم لم تؤبر، يعني تشقق أو لم يتشقق. نعم الثمر تدخل فيها إذا كان واقف أو وصية. إذا قال وصيت لهذا النخل فالنخل يكون الموصى إليه بعد وفاة الموصي سواء تشقق أم لم يتشقق له الثمر، فالنخل له وله الثمر، تشقق أم لم يتشقق. ومثل ذلك أيضا الوقف، مثل ذلك لو قال وقفت هذا البستان من النخيل 100 نخلة وقف، ما ننظر هل تشققت أم لم تتشقق. واضح؟ أحسن الله عليكم شيخ. الكتاب عندكم يعني تشققت أو لم تشقق والأبر لا، لكن عندهم المعنى واحد، أبرت لأنه ما يعلقون الأمر بالتأبير، يعلقونه بأي شيء بالتشقق. لكن وين وجه الاستثناء شيخ الوقف الوصية؟ وش الفرق بينه وبين السابق؟ وحتى بالسابق يقول أبر أو لم يؤبر، لأن عندهم يعني أن الشخص إذا أوصى وإذا أوقف وش قصده؟ قصده أن الناس ينتفعون من هذا، أصلاً الوقف ينتفع منه الموقف له، فالثمرة مقصودة وأيضاً فيها الموصى إليه، ففرقوا بينهم. واضح؟ قال وكذلك أي كالنخل إذا قال وكذلك أي كالنخل شجر العنب والتوت والرمان وغيره كالميز من كل شجر لا قشر على ثمن. نكمل الفسخ بالعين، فإذا فسخ بالعين فالثمرة سواء كانت عبرت أو لم تعبر للمشتري. قال فإذا بيع ونحوه بعد ظهور الثمر كانت للبائع ونحوه وكذا ما ظهر تكون للبائع لأن ثمر متصل، يعني لو فسخ بعيب أو فسخ بالعيب فلمن هذه الثمرة؟ نعم فسخت أنت اشتريت نخل ثم فسخت، نعم تكون هذه الثمار لمن؟ للبائع. قال فإذا بيع ونحوه بعد ظهور الثمر كان للبائع ونحوه. قال وكذا يقول مثل النخل شجر العنب والتوت والرمان وغيره. نعم. قال وكذا ما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من أكمامه جمع كم كالورد والبنفسج والقطن الذي يحمل في كل الذي يحمل. الآن عندنا الرمان ونحو ذلك، هذا لمن تكون الثمرة قبل التشقق؟ لمن؟ بعد التشقق مثل التين والتوت والرمان وغيره. نعم. طيب وقال وكذا ما ظهر من نوره. نعم. قال: وكذا ما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه جمع كم، وهو الغلاف كالورد والبنفسج والقطن. ما ظهر من نوره يعني يصير مثل المنبر ويخرج، فإذا خرج من نوره قبل خروجه لمن؟ وبعد الخروج وهو حذا أو أكمامه. نعم كالورد. نعم. قال: كالورد والبنفسج الذي يحمل في كل سنة، لأن ذلك كله بمثابة تشقق الطلب. قال: وما قبل ذلك، أي قبل التشقق في الطلع والظهور ونحوه في العنب والتوت والمشمش، والخروج من الأكمام في نحو الورد والقطن والورق فلمشتر ونحوه، لمفهوم الحديث السابق في النخل. وما نعم، إذا قبل خروج من الأكمام لمن يكون؟ للمشتر، وبعد يكون للبائع. نعم. والورق يقول فلمن الورق؟ الورق يقول للمشتر. نعم. لمفهوم الحديث السابق في النخل: وما عداه فبالقياس عليه، وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو لبائع، وغيره لمشتر إلا في شجرة وغيره لمشتر إلا في شجرة فالكل لبائع ونحوه ولكل السقي لمصر. يقول هنا: إن تشقق أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو لمن؟ لبائع. كيف قولوا من نوع واحد؟ يعني لو كان المسلم في 10 أنواع من النخيل نوع واحد فقط تشقق، فلمن يكون الثمر؟ جميعه للبائع واضح؟ إذن حتى ما نقول هذا سكري وهذا لا، النخيل واحد. قال: وغيره لمشتري كما تقدر إلا في شجرة فالكل لبائع ونحوه. يعني لو كان عندنا شجرة واحدة ظهر بعض ثمرها، لو كان مثلا نخلة واحدة وتشقق بعض ثمرها، فلمن يكون بقية الثمر؟ نعم، يكون لمن؟ للبائع. قال: قال فالكل لبائع ونحوه. قال: ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر. قال: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. متفق عليه، والنهي يقتضي الفساد. الثمر لا يجوز أن تبيعه قبل بدو صلاحه، لم سلم نهى عن ذلك، نهى البائع والمبتاع إلى المشتري، والنهي يقتضي الفساد. قال: لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. متفق عليه، والنهي يقتضي الفساد. قال: ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه، لما روى مسلم عن ابن عمر. كذلك الحب لا يباع حتى يشتد. كيف يشتد؟ يشتد بمعنى أنك تغمزه فلا ينغمز، تغمزه مثلا بظفرك أو بشيء فلا ينغمز، يعني ذهبت عيونه. واضح؟ قال: لما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. قال ولا تباع غصبة ولا بقل ولا قثاء ونحوه وباذنجان دون الأصل، أي منفردة. بقل مثل الكراد. قال: أي منفردة عن أصولها، لأن ما في الأرض مستور مغيب، وما يحدث منه معدوم. إذن عرفنا ما يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلعه ويأتي والحب كذلك. هنا الآن يقول والحب حتى يشتد. هنا يقول أيضا ولا تباع، لا يباع البرسيم القد، ولا أيضا القذة والباذنجان دون الأصل، يعني منفردة عن أصول، ما يجوز أنك تبيع منفردة عن أصول، يعني يكون الشجر نعم مع الشجر، يكون هذا مع الشجر. نعم. قال لأن ما في الأرض مستور مغيب وما يحدث منه معدوم، فلم يجز بيعه، فلم يجز بيعه كالذي يحدث، كالذي يحدث من الثمرة، فإن أبيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله أو الزرع، أو الزرع الأخضر بأرضه، أو أبيع لمالك أصلهما. عند شيخ الإسلام أنه يجوز أن تبيع المقتات حتى تيبس وهو الصحيح، فيجوز أن تبيع البرسيم نعم، ويجوز حتى تيبس، فيجوز أن تبيع المقتات حتى تيبس، حتى تيبس. فيجي مثلا الشخص إذا صار بينا هذا الأصل وأنه جيد، ينظرون إلى ورقه وينظرون إلى، فيشتري منه يشتري منه ويقول ألقط حتى ينتهي، يعني يقول مثلا الآن هذا زارع مثلا خيار مثلا، يقول هذه 50,000 ريال أشتري منك جميع المحصول هذه السنة، هذه ألقط حتى ييبس، حتى ييبس، والحاجة داعية إلى ذلك. والمعدوم اللقطة التي ما عرفت، ما نتجت إلى الآن، ما طلعت إلى الآن المعدومة، هذه عرفناها بماذا؟ بالموجودة، يعني نستدل على المعدوم بأي شيء؟ بالموجود. واضح؟ نعم. قال فإن أبيع الثمر قبل بلو صلاحه بأصوله أو الزرع الأخضر بأرضه، أو أبيع لمالك أصلهما، أو إلى العبارة يقول فإن أبيع الثمر نعم بأصوله، نعم بعد الثمر بأصوله، هنا ما ننظر إلى بدو الصلاح، بعت النخلة وعليها ثمر لم يبدو صلاحه، الآن الثمر تبع لماذا؟ للنخل، يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا. يعني جاء شخص يشتري منك الثمر قبل بدو صلاحه، هل يجوز؟ نعم الثمر قبل لا يجوز، لكن أراد أن يشتري منك النخل وفيها ثمر لم يبدو صلاحه، هل يجوز؟ يجوز، لأن الثمر يكون تبع. اشترى منك الأرض وفيها زرع لم يشتد، الزرع تبع الأرض، هل يجوز؟ لكن يريد الزرع فقط وهو لم يشتد، لا يجوز. قال أو أبيع الثائن ونحوه مع أصله صح البيع. نعم أو أبيع لمالك أصلهما، يعني الأصل يملكه شخص، لرجل استأجر منك أرض ليزرعها فزرعها، استأجر منك الأرض ليزرعها فزرعها، وقبل أن يشتد الحب أراد أن يبيعه لك أنت، أنت صاحب الأرض، الأرض لك لكنك أجرت، فلك أن تشتريه قبل بدو صلاح، لماذا؟ لأنك تملك الأصل. أو استأجر منك النخل على ما يأتي الخلاف فيه في المساقات، ثم إنه باعك الثمر قبل بدو صلاح، النخل لك أنت لكن الثمر لمن له هو، فباعك الثمر قبل أن يبدو صلاحه، يصح لأنك تملك الأصل. نعم. قال صح البيع لأن الثمر إذا أبيع مع الشجر، والزرع إذا أبيع مع الأرض دخلا تبعا في البيع، فلم يضر احتمال الغرض، وإذا أبيع لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال، إلا إذا باع الثمر قبل بدو صلاح. يعني إذا كان الأصل إما أنك تبيع مع أصلها، وإما أنك تبيع الثمر على صاحب الأصل، هذا ما في مانع، واضح؟ لكن لو أفردت الثمر مفرد، هل يصح هذا قبل بدو صلاحه؟ لا يصح. نعم. قال إلا إذا باع الثمر. قال والزرع إذا أبيع مع الأرض دخلا تبعا في البيع فلم يضر احتمال الغرض. وإذا أبيع لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال إلا إذا باع الثمرة قبل بدو صلاة قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال فيصح إن انتفع بهما لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة وهذا مأمون فيما يقطع. نعم يقول إذا باع الثمر قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل أن يشتد بشرط القطع في الحال فلا بأس بذلك لأن البيع لخوف التلف وحدوث العاهة وهذا في الذي يقطع في الحال مأمون. لكن الآن تعرفون عمل الناس بالبرسيم الذي يشترونه كم يجلس يوم أحيانا 9 أيام أسبوع يجي ويشتري هالجزة وهل يأتي مباشرة ويجيب الحصادات ويقطع ولا يجلس أسبوع 10 أيام على حسب المتفق عليه حتى تكتمل. فالصحيح أن هذا جائز كما هو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لأن هذا جرت العادة به. قال أو إلا إذا باع يعمل الناس حتى لا يعمل الناس على هذا ما يقطعون مباشرة. قال أو إلا إذا باع الرطبة والبقول جزة موجودة فجزة فيصح لأن هذا مذهب المالكية واختيار الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله. أو إلا إذا باع الرطبة يقول والبقول جزة فجزة هذه ما في إشكال جزة يعني تبي تبيع البقول تبي تبيع مثلا خيار أو الكوسة هذه أو البندورة كلما اكتملت لقطة تبيعه لا جوا يشون تقول لا تجون الآن تأتون متى تأتون إذا كانت اللقطة جاهزة فتبيعهم اللقطة الموجودة. لكن لو قال لا أنا خلاص نروح بيتك وحنا كل أسبوع نجي نلقط يطلع منها كل أسبوع كل 10 أيام كل 15 وحنا نجي نلقط لما ينتهي الموسم ينتهي بس هل يجوز هذا على المذهب؟ المذهب ما يجوز لأن الآن طالع ثاني مطر ولكن على الصحيح يجوز. قال جزة موجودة فجزة فيصح لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرض. أو إلا إذا باع القثاء ونحوها لقطة موجودة لما تقدم وما لم يخلق لم يجوز بيعه. الذي يقول لم يخلق لا يجوز بيعه ما خلق تبيع اللقطة التي تبيعه لا يقول لا ما هذا المذهب لأن ما وجدت بعد ثم واضح لكم هذا لأن عمل الناس شو عليه الآن عمل الناس أنهم يجون يشترون المحصول طول الموسم اللي طلع واللي ما طلع هذا الصحيح جواز لكن المذهب لا ليس لك أن تبيع إلا اللقطة الظاهرة والجزاء الظاهرة. قال والحصاد لزرع والجذاب لتمر واللقاط للقثاء ونحوها على المشتري لأنه نقل للملك وتفريق لملك البائع عنه فهو كنقل يعني طعام. من الذي يلزم باللقط ومن الذي يلزم بالجزء؟ قال وإن باعه أي الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع قبل اشتداد حبه أو القثاء ونحوه مطلقا أي من غير ذكر قطع ولا تبقية لم يصح البيع لما تقدم. نعم إن باعه ثمر ما بدا صلاحه يقول لا يصح إلا أن يذكر نعم أو قطع. إذا ما قال بقية ولا قال بطل ما يصح، لأن بيع قبل بدو الصلاح لا يصح إلا في حالة القطع في الحال. وعلى ذلك فلا بد أن يقول له أنا سأشتري منك هذا الثمر أريده مثلا لبهائمي، نوع مثلا رخيص ما هو مناسب عند الناس وكثير وأخضر ما بدو صلاحه، شخص هذا يريده لبهائمي، الشخص هذا ما يريد يعني يكمل السقي نعم أو البئر غار قل الماء. المقصود جاء شخص وقال أنا أريد أن أشتري منك هذا الثمر، النص فقال بشرط أن أقطعه صح، وإن سكت لم يصح. واضح؟ قال أو باع أو باعه ذلك بشرط البقاء لم يصح، أو قال بشرط أن يبقيه هل يصح؟ ما يصح. فقال بس المكان الثمر اللي ما بدا صلاحه سأبقيه هل يصح؟ ما يصح. قال أو اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا صلاحه فطل البيع بزيادته لئلا. نعم يعني هذا شخص جاء واشترى منك الثمر قبل بدو صلاحه وقال بشرط أن يقطع بيجلس الآن وبجده سأخذه لبهائمي، ما جاء اليوم بكرة بعد بكرة ما جاء، ماذا نقول؟ نقول بطل، بطل البيع. قال لئلا يجعل ذلك دليل، والزيادات تتبع لأنه ينبغي كل ذلك باطل. قال لئلا يجعل ذلك دليل، لئلا يجعل، لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمر قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها. قال وكذا زرع اخضر بي، قال وكذا زرع وكذا زرع اخضر بيع بشرط القطع ثم ترك حتى اشتد حبه. نعم. قال او اشترى جزة ظاهرة من بقل او رطب او رطبة او اشترى لقطة ظاهرة من قثاء في ذلك الزار، شخص خذ له زار وقال بقصه الآن أبي إلى الغنم، أنا ما أريد أن ينتظر حتى يخرج الشعير، أنا أريد أقصه وألبسه لغنمي. واضح؟ ثم تركه، ليش؟ هو بدل إني أتركه، ولا يصح؟ ما يصح. الشرط فقط الحال يا شيخ، بالحال يعني يقطع بالحال ما يترك، لأنه إذا تركه هذا النمو ينمو، النمو هذا في ملك من؟ في ملك البائع، كيف يكون هذا؟ واضح؟ قال أو اشترى لقطة ظاهرة من قثاء ونحوها ثم تركهما فلمتى بطل البيع لئلا يتخذ ذلك حيلة على بيع، لئلا يتخذ حيلة على بيع الرطبة ونحوها والقثاء ونحوها بغير شرط القطع كما تقول. قال أو اشترى ما بدا صلاحه من ثمر وحصل معه آخر واشتبه فطل البيع قدمه. اشترى ما بدا صلاحه فقط من الثمر، قال أبي اللي بدا صلاحه فقط. نعم. ثم إنه حصل معه آخر واشتبه، واشتبه مثل الخلا هذه أهلها رطب بدا صلاحه، فاشترى هذا الرطب الذي بدا صلاحه لكنه لم يلقط ولم يشتري الاخر الذي لم يبدو الصلاح، ثم بدا صلاح الاخر البقيه فاشتبه، ما يدرى حقه من حق صاحب المزرعه. واضح؟ يعني بعض الناس يقول انا باخر شاف اشترى قال ابي هل بدا صلاحه من البقيه فباخذه الان، ثم انه تركه حتى بدأ صلاح شيء آخر، فهنا ما الحكم؟ يقول هنا إن بطل البيع. قال قدمه في المقنع وغيره، والصحيح أن البيع صحيح وإن علم قدر الثمر الحال. يقول هذا قول اللي مشى عليه المؤلف، لكن يقول المذهب يعني الصحيح عندما يقول الحنابلة الصحيح هل يقصدون الصحيح ترجيحا او الصحيح من جهه المذهب؟ من جهه المذهب. ليس كلامه هو في ترجيح، يعني يقصد ان الصحيح في المذهب. يقول ان البيع صحيح. طيب اذا البيع الان يقول المؤلف صحيح، هذا هو المذهب. طيب ما هو الحل؟ نبي حلنا، لان البائع اشتبه ثمرته بثمرات المشتري. فيقول هنا قال وان علم قدر الثمره الحادثه دفع للبائع والباقي للمشتري، والا اصطلحا ولا يبطل البيع. يعني اصطلحا، اذا ما علم القدر فيصطلحان، يتراضيان بينهما. مثلا يقول نصف الجنالي ونصف مثلا لك، يتراضيان. نعم مشاهد هذا من الصلح. كيف الصلح؟ ليش ما يكون في مساله القدر؟ كيف الصلح؟ اللي صلحا يعني مثلا يشتري بدو صلاح ايه، ثم يبدو له مثلا يؤجل. لان هناك هذا، هناك نهي من الشارع، اما هنا الشارع ما نهى، ولا اشترى ثمر بدا صلاحه على انه يريد يلقط ما لقط. فالان البيع صحيح، لكن نريد ان نميز حق هذا من حق هذا، ما في له الصلح. اما هناك لا، باع قبل بدو الصلاح من خالف الشرع. واضح؟ قال لان المبيع اختلط بغيره ولم يتعذر تسليمه، والفرق بين هذه والتي قبلها اتخاذه حيله على شراء الثمره قبل بدو صلاحها كما تقدم. قال او اشترى، لم يتخذ حيله هناك. قال او اشترى رطبا، رطبا او اشترى رطب، يعني الرطب اللي هو يعني البلح. قال او اشترى رطبا، رطبا إيه؟ عرية. وتقدم معروف العراية. قال وتقدمت وتقدمت صورتها في الربا فتركها، فأتمرت أي صارت تمرا، بطل البيع لأنه إنما جاز. العلية تقدمت. ها طيب الآن العلية جازت ليأكلها رطب، جازت ليأكلها رطب، لكنه لم يأخذها رطب. إذن الآن خرج حد الرخصة، وعليك ما نقول بطل البيع. واضح؟ يعني اشترى شخص النخل على الرطب على رؤوس النخل بالتمر، وخلصنا وقدرنا وخذنا تنكه منه، ومن خلص هذا التمر هذا قدرها تنكه هاي للخرص اخذها. انت تقول ابي رطب، ناكل انا وعيالي رطب، ما عندي نقد، قال ان شاء الله بكره، وبدا يؤخر. نقول اذا بطل، واضح بطل. لكن لو صار كل يوم يجي ويجني منه وياكلوا، نعم ياكلوا منه يصح، لانه يريدون اكلها رطب، لكن تركها حتى اثمرت، نقول اذا بطلت. واضح؟ قال لانه انما جاز للحاجه الى اكل الرطب، فاذا اثمر تبين عدم الحاجه سواء كان الترك لعذر او لا. يعني ما ننظر، قد يكون لعذر، سواء كان لعذر او لغير عذر. قال والكل أي الثمرة وما حدث معها على ما سبق للبائع لفساد البيع. قال وإذا باع أي ظهر، يرجع كل شيء لمن؟ للبائع. قال وإذا بدا أي ظهر ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه، أي بيعه ما ذكر من ذكر ما ذكر من الثمرة والحب مطلقا من غير شرط، وجاز بيعه بشرط التبقية، أي تبقية الثمر إلى الجذاب والزرع إلى الحصاد، لأمن العاهة ببدو الصلاح نعم. يعني الآن إذا بدأ صلاحه خلاص، يجوز أنك تشتري، ويجوز أنك تبيع، سواء كان يريد أن يبقيه أو يريد أن يجده. قال وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاد، وله قطعه في الحال، وله بيعه قبل جذه، ويلزم البائع سقيه. على من السقي؟ يقول أنا بعت خلاص وقف الماء، هل صحيح هذا؟ لا، عليه الماء والسقي. قال ويلزم البائع سقيه بسقي الشجر الذي هو عليها إن احتاج إلى ذلك، أي إلى السقي، وكذا لو لم يحتج إليه، لأنه يجب عليه تسليمه كاملا. لو كمل كمال يعني الحاجة بس إنه أكمل وأفضل، نعم، فيلزمه السقي، واضح؟ قال فلزمه سقيه، وإن تضرر الأصل بالسقي ويجبر. يقول وإن تضرر يعني يلزمه وإن تضرر، تبع المسألة السابقة. يعني لو قال لا أنا أظن أن خلي يضره كثيرا، لا يلزم أنك تسقي، واضح؟ الكذر ما أنت ملزوم بالكذر، بقدر حاجته، بقدر ما تحتاج هذا النوع من النخل للماء. لكن المقصود لو قال أنا الأصل يتضرر بدي أوقف الماء، أقول لا، لأن الثمر يتضرر، واضح؟ قال فيلزمه سقيه وإن تضرر بالسقي ويجبر إن أبى، بخلاف ما يجبر عليه إن أبى، يلزمه القاضي أن يسقي. بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع، فإنه لا يلزم المشتري سقيها لأن البائع لم يكملها من جهته. بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع، الثمر للبائع والأصل لمن؟ للمشتري. فإنه لا يلزم المشتري لأنه صاحب السقي، لأن البائع لم يملكها من جهته. هل اشتراها من المشتري؟ لا، هو مبقيها، فكان يشتغل عليه، يشتغل، يقول أنا سأبيعك الأصل والثمر قد تشقق لي مثل ما معلوم شرحا، فأنا أشترط أنك لا شرط الأصول، أن الماء هنا الآن الشرط صحيح، والعوف في الأصل ثابت أنه يلزم. قال وإن تلف ثمرة أبيعت بعد بلوغ صلاحها دون أصلها قبل أواني جذاذها بآفة سماوية، وهي ما لا صنع لآدمي فيها، كالريح والحر والعطش، رجع ولو بعد القبض على البائع، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، رواه مسلم. ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام، وإن كان التالف يسيرا لا ينضبط فات على المشتري. وإن الآن على التالفة، لو تلفت الثمرة التي بيعت بعد بدو صلاح، يعني أنت الآن اشتريت الثمر وقد بدأ صلاحه، لكن الجذاذ بقي مثلاً 5 أيام 6 أيام ما جاء وقته، لكن لو جاء وقته أخرت أنت هذا شيء آخر، لكن الوقت ما جاء إلا الآن، ثم حصلت آفة سماوية كالريح، يعني لا صنع للآدم فيه، والحر الشديد والعطش، غارة الآبار، فيقول رجع ولو بعد الخبط على البائع. لو كان البائع قال خاصة أنه بعدي فيه وادع هذا ثمر، يرجع على من؟ على البائع، واضح؟ لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الحوائج، رواه الجوائح، رواه مسلم. الجائحة، رواه مسلم. ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام، وإن كان التالف يسيرا لا ينضبط فات على المشتري. إن كان التالف يسيرا يعني جاء حر، لكن التالف يسير، نعم، بعضه تلف لكن الأكثر باقي، فهل يضمن البائع؟ نعم. وإن أتلفه. قال وإن أتلفه أي ثمر الثمر المبيع على ما تقدم آدمي ولو قال ولو البائع خير مشتر بين لو كان المتلف هو البائع جاء المتلف وزعل تأخر وجاء وأفسد من الذي يضمن الآن البائع ولو كان لص جاء وأفسده قبض على اللص من الذي يضمن نعم يضمن اللص وعلى ذلك نقول أيها المشترك مخير إن شئت ترجع إلى اللص هذا الذي عرف وإن شئت ترجع إلى من إلى البائع واضح نعم قال وإن أتلفه أي الثمر المبيع على ما تقدم آدمي ولو البائع خير مشتر بين الفسخ ومطالبة البائع بما دفع من الثمن والإمضاء أي البقاء على البيع ومطالبة المتلف بالبدل يعني الذي أتلف آدمي قلت بالخير إما تطالب من البائع إما تطالب البائع نعم اما انك ترجع الى البائع تقول انت خذ حقك من الذي اتلف جاء خذ من زراعتك واتلف ارجع اليه او انت تطالب وتقول لا انت بعت خذ ثمنك انا ساطالب انا نعم قال وصلاح بعض ثمر الشجر قال وصلاح بعض ثمر الشجره من وقال وصلاح بعض صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان يعني الشجرة خمس حبات ست حبات ظهر الثمرة من هذه الشجرة خمس ست سبع حبات هذه الشجرة نحكم على الشجرة جميعا أنه بدأ صلاح ونحكم على جميع الشجر الذي في هذا البستان نعم لسائر النوع الذي في البستان نعم قال لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق. قال وغلو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو قيل لأنس رضي الله عنه وما زهوها قال تحمار وتصفر وفي العنب أن يتموه حلوى لقول أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود رواه أحمد ورواته ثقات قاله في المبدع وفي بقية الثمرات كالتفاح والبطيخ أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ثمر الصحيح ما تقدم لكم أنه يجوز بيع الجنس ما هو فقط النوع جميع الجنس الذي يكون في البستان نعم من النخل إذا بدأ صلاح شجرة فالجميع كذلك نعم يقول هنا بدأ الصلاح الثمر النخل أن تحمر أو تصفر طيب وفي العنب يتموه حلو يصير مثل الماء يتموه حلو نعم لكن في أنواع أخرى من العنب لها شكل آخر ما تتموه مثل أنا بدأت تظهر هذه لكن يعرفون بدو صلاحها بلونها مثل بعض انواع العنب الظاهر الاحمر هذا لا يتموه نعم فيؤكل هكذا نعم قال وفي بقيه الثمرات كالتفاح والبطيخ ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله لانه عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع الثمر حتى تطيب ومتفق عليه والصلاح في نحو التاء ان يؤكل عادة وفي حبل يصير يوكل عادة غير هذا إذا كان يوكل عادة نضج تهيئ الأكل هذا بدو صلاح قال وفي حبل أن يشتد أو يبيض ومن باع عبدا أو أمة له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المشتري لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع رواه مسلم إذا باع عبد ومع العبد مال لمن هذا المال؟ للبائع إلا أن يشترطه المبتاع طيب قال فإن كان قصده أي المشتري المال الذي مع العبد اشترط علمه اشترط اشترط يعني هذا رجل اشترى لعن مثلا عبدا وقال المال لمن مال العبد لمن مال العبد قلنا للبائع لكن لو قال أنا ما شريت من أجل ثوبه وعليها مثلا العمامة الزينة وعليها اللبس الزين وعليه كذا ومعه كذا ومن أجل هاللفافة التي بيده نقول إذن هنا الآن ما دام قصدك ما معه فلابد أن تكون عالما إذا تقول أنا لو قلت أنا أريد أن أشتري هو أن قصدك ما معه من المال فلابد أولا أن تشترط المال وثاني لابد أن تكون عالما بالمال لأنه مقصود لك واضح مقصود نعم قال وسائر شروط البيع لأنه مبيع مقصود أشبه ما لو ضم إليه عينا أخرى وإلا يكن قصده المال فلا يشترط له شروط البيع يعني لو قال أشترط بك هذا العبد بماله الذي معه نعم لك المال لكن نقول ما قصدي المال أنا قصدي العبد هنا لا نشترط العلم فيما معه ما نشترط قد تكون قلادة لابسها لباس قد تكون المرأة عليها ثوب وعليها حلي تلبسه مثلا بما عادة معروف قدره أو ما هو معروف فيصح واضح ما نقول لابد من العلم لماذا لأنه ما هو مقصود قال وإلا يكن قصده المال فلا يشترط له شروط البيع وصح شرطه ولو كان مجهولا الشرط يعني أنت اشترط أن المال هو لك حتى ولو كان مجهولا لأن المقصود العبد ليس المقصود المال لأنه دخل تبع أشبه أساسات الحيطان أشبه أساسات الحيطان نحن هل نرى القواعد الآن عندما نشتري البيوت ما نرى ما يشترط قال وسواء كان مثل الثمن أو فوقه أو دونه يعني قد يكون ما معه من المال يساوي كثير قال وإذا شرط مال العبد وإذا شرط مال العبد ثم رده بإقالة أو غيرها رده معه إذا شرط مال العبد قال اشتري العبد وماله الذي معه ثم أنه رده بإقالة يرد معه المال قال وثياب الجمال الجمال قال وثياب الجمال التي على العبد المبيع للبائع لأنها زيادة على العادة ولا يتعلق بها حاجة العبد يعني العبد الآن عندما يأتي شخص ويبيعه الثياب التي عليه على نوعين ثياب جمال هذه لمن؟ للبائع يعني لما وقفه لبسه لباس زين واشتراه الناس اللباس هذا لباس الجمال لمن؟ للبائع واللباس الذي يحصل به ستر العورة لمن؟ للمشتري ومثل الآن فيما يتعلق ببيع السيارات يبيع السيارات يكون فيها زينة هذا يرجع فيه إلى العرف بعض الناس إذا جاء يشيل الشال مثلا الذي يجلس عليه ترى أنا هذا ما دخلنا بالبيع صحيح الذي يجلس عليه مثلا حيكون السيارة فيها زينة جمال ولم يشلطها المشتري فتكون لمن؟ للبائع وفي أشياء لا العرف داخل مثل أشياء اللي تربط بالسيارة ربط عند الناس تدخل بماذا؟ تدخل بالسيارة يعني مثل الذي نضعون على كفرات أشياء هذه تتبع من؟ تتبع السيارة مربوطة مجهزة على أنها من السيارة إذن هذه المسائل يرجع فيها إلى العرف نعم قال وثياب لبس العادة للمشتري يعني ما يلبسه العبيد في العادة لمن؟ للمشتري وما لا يلبسونه عادة ثياب الجمال لمن؟ للبائع نعم قال لجريان العادة ببيعها معه إذا الأمر منوط بأي شيء؟ بالعادة قال ويشمل بيع دابة كفرس لجاما ومقودا ونعلا هذه تتبع النعل والمقود واللجام هذه يتبع الفرس يتبع الفرس إذا باعه لأن العادة جارية بمثل هذا العادة جارية لكن لو كان على فرس زينة معينة مثل الآن أحيانا الإبل يبيعونهم على أشمال مثلا أشمال لمن؟ للبائع اللي بعضهم إذا باع أخذ أشمالها هذه أشياء كلها يرجع فيها في الأصل إلى العروف الحمد لله